الخالق لها بزعمهم هو الإنسان نفسه، وهي عقيدة المعتزلة الضلال والذين سموا مجوس هذه الأمة من أجل هذه العقيدة لإثباتهم وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى وهو الإنسان، جعلوه خالقا لفعل نفسه. فإذا هذه الآيات العظيمة التي فيها تفرد الله بالخلق وأنه وحده الخالق لكل شيء وأنه ليس هناك خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فيها الرد على هؤلاء المبطلة، وفيها الإقامة لبرهان عظيم من براهين التوحيد ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح من حديث الأشعريين: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تيسرت له النياق وأعطاهم وحملهم عليها قال: ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. يقصد بقوله ولكن الله حملكم أي الله يسر هذا الذي حملتكم عليه، الله الذي يسر ذلك. وما أنا أحملكم أي ولكن الله حملكم، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى متفرد جل وعلا بالعطاء والمنع والتدبير والتيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. نعم، المعنى أنه متفرد بذلك، المعنى أنه متفرد بذلك، فليخلق أي هذا شيء تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة: فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإرادة أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. نعم، يعني أن العبد له مشيئة، أدلة النصوص على ثبوتها للعبد وله إرادة ويختار طريق الخير وطريق الشر، لكن مشيئته تبع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا أمر العبد أن يجتهد في العمل الصالح ويجاهد نفسه على العمل الصالح، وفي الوقت نفسه أمر أن لا يركن إلى همته ولا إرادته ولا عزيمته، بل أن يبرأ من حول نفسه وقوته ويتوكل على ربه ومولاه ويستعين به، لأن الأمر بيده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك لأن عندك مشيئة وإرادة، ولهذا أمرت بالعمل، واستعن بالله لأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فتطلب العون منه والمد والتوفيق والتيسير، فالأمر كله بيده جل في علاه. نعم.

وسبحان الله هذه الخطبة تضمنت معاني من أعظمها ترسيخ المعتقد وتجديده في القلوب، وذكر هذه القواعد والأصول العظيمة الجامعة. فالخطبة خطبة الحاجة، فيها التوحيد، فيها الإيمان، فيها التوكل، فيها التفويض، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، جمعت قواعد من أصول الشريعة عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. نعم، فيه أن النفس لا تزكو إلا إن زكاها الله، فلا تطلب تزكية النفوس إلا من الله سبحانه وتعالى، بل الله يزكي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمنهم، أي من عباده، الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب، أي بتقريب الله إياه إليه، وهو السعيد. وذا طريد، أي بإبعاد الله إياه، وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول: لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد، وشقي وسعيد، ومقرب وطريد، وطائع وعاص، ومؤمن وكافر، وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته. الشيخ هنا رحمه الله أشار إلى أن الأمور الحاصلة والواقعة والكائنة إنما هي بجعل الله، فهو الذي جعل المهتدي مهتديا والضال ضالا، هو الذي يجعل قلوب من شاء من عباده قلوبا زكية، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. والشيخ أشار رحمه الله إلى معاني من هذا عديدة، وجعل أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فهذا بجعل الله سبحانه وتعالى لهم كذلك. وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، فهذا أيضا بجعله سبحانه وتعالى. الأمور كلها بيده، وما يكون في القلوب كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يؤثر عن أحد أئمة التابعين مقالة جميلة جدا في هذا الباب ما يتعلق بالجعل، جعل الله سبحانه وتعالى. يقول: لو أن قلبي أخرج من موضعه وجعل في يد اليسرى، وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يد اليمنى، لم أستطع أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه, إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. وهذا معنى عظيم جدا, لأن كم من الخيرات التي يتمنى المرء أن يكون قلبه عامرا بها, قرأها وسمعها ورأى فضلها ويرى قصور قلبه في تحقيقها, فهذه الأمور لا يمكن أن تكون في القلب وأن يكون العبد من أهلها إلا أن يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. وهذا من فوائد هذا الإيمان, بأن الأمر لله وبيده سبحانه وتعالى, أن يكثر العبد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى, أن يزكي قلبه, أن يصلحه, أن يثبته على الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكمته حكمة حق, وهي صفته القائمة به كسائر الصفات, وهي متضمن اسمه الحكيم, وهي الغاية المحبوبة له, وهي الغاية المحبوبة له, ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه, الحكيم في قضائه وقدره, الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه, فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال, وأفعاله كلها عدل وحكمة, والفعل لغير حكمة عبث, والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص, فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى, وكذلك جميع ما شرعه وآمر به كله حكمة وعدل, وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد, لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل, في ما تقدم قال: وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره, وأئمة الضلالة يهدون إلى النار. في سورة القصص لما ذكر الله سبحانه وتعالى فرعون وإغراقه وقومه, قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار, وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فمن يدعو إلى الحق أو يدعو إلى الضلالة, كل ذلك الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى, كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى, يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض, ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول, لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح من صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك, والخير كله في يديك, والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه, لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل, وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد, وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبة. ولهذا قالوا يدخل في مفعوله لا في فعله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها, وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.